خشب مسندة، يعني حتى هذه الخشب لا يستفاد منها ولا ينتفع بها، نسأل الله العافية والسلامة. في قصة شعيب وكذلك القصة التي سبقت، نلاحظ أنه إذا جاء العذاب يختم الله سبحانه وتعالى القصة بقوله فتولى عنهم، نعم، وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. مما يدل على أن أو أن نقول هذا التولي لا يكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى للنبي وإعلامه بأن العذاب سيقع، ثم يتولى النبي ويبتعد عنهم ثم يقع العذاب الذي يقع عليهم. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ما عذبهم به، فقال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكان النبي بعد هذا يلتفت إليهم يقول لهم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسعى على قوم كافرين. مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع قتلى بدر. نعم. يعني اطلع على القليب وصار يكلمهم، فكان الصحابة يسألون أنه كيف يسمعونك، قال والله لهم أسمعوا لما أقول منكم. الله أكبر. لماذا؟ لأنهم عاينوا. نعم. صاروا يدركون الآن يقينا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم به. وتتميما لكلامك يا دكتور مساعد، هذه العقوبة أو هذه الطريقة في العقوبة كانت في الأمم السابقة اللي هي الرجفة، اللي هي العقوبة العامة بأن يذهب الله الأمة بأكملها كل الكفار. أما هذه الأمة فقد استجاب الله فيها دعاء نبيها أن الله لا يهلكهم بسنة عامة، وقع العذاب في أمة محمد يقع على الصالحين والطالحين، ويبعث الناس على نياتهم، يبعثون على نياتهم. في عقوبة هؤلاء القوم يقول فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أحيانا يعبر بالرجفة وأحيانا يعبر بالصيحة، وهذه تشكل على الحفاظ ويبحثون عن الفرق بينهما. فيقال أن الصيحة يعني تأتي في السماء فهي تشمل بقعة أوسع، ولذلك يأتي بالتعبير بالديار مع الصيحة، وأما الرجفة فإنها تكون في الأرض فيأتي التعبير بالدار بصيغة المفرد. بصيغة المفرد. فلذلك إذا جاءت الرجفة اعلم أن الذي بعدها دار، وإذا جاءت الصيحة اعلم أن الذي بعدها ديار. نعم. نعم. ولذلك أذكر فائدة متعلقة بهذه في قول الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. نعم. ما معنى يغنوا فيها هنا؟ بعض يتبادر للذهن كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم يعيشوا فيها عيشة غنى من الغنى. لا. وهي ليست من هذا المعنى، لأن مادة غنى يغنى بالمكان. نعم. يبقى فيه ويبقى. بمعنى يقيم. يقيم. وهذه موجودة سبحان الله في الشعر كثيرا، غنى يغنى بالمكان غنى إذا أقام به إقامة طويلة. ويبدو لي والله أعلم أنها مرتبطة بالغنى من جهة أن الإقامة الدائمة الطويلة تدل على الراحة وعلى السعة من العيش. ففي قول الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، لأنها قد حلت بهم عقوبة استأصلتهم فذهب ما كان من نعيم وذهب ما كان. لذلك تحضرني أبيات ذكرها الحريري في مقاماته، وهي مقامة طريفة أظنها المقام البغدادية، هي الأبيات الضادية، ممكن تذكرها دكتور مساعد، في قوله يا قوم إني من أناس غنوا دهرا وجفن الدهر عنهم غضيض، فخارهم ليس له دافع وصيتهم بين الورى مستفيض. الله. يا أبيات جميلة، أنصح بالرجوع إليها. نعم. لكن الشاهد منها قال يا قوم إني من أناس غنوا دهرا وجفن الدهر عنهم غضيض، يعني أقاموا دهرا طويلا وجفن الدهر عنهم غضيض ما أصابتهم مصيبة. نعم. إلى آخر ما قال. أيضا بعد أن ذكر يعني قصة شعيب عقب بأمر متعلق بجميع أهل القرى في قوله ما أرسلنا في قرية من نبيين إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ولاحظ أنه قال بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني كثروا وكثر خيرهم، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. كأنهم يقولون يعني هذا الأمر الذي مضى لم يعني يعتبروا بما حصل لأبائهم مما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وهذا بالحقيقة يحسن بالناس أن يتأملوا وينتبهوا. الله سبحانه وتعالى يعني له حكم في قدره، وقد تكون أنت يوما من الأيام أنت حكمة الله سبحانه وتعالى لغيرك، فيقع البلاء فيك عبرة، فكيف تعبد الله في مثل هذا الظرف العصيب؟ هل تكون من الصابرين الذين يرضون بقضاء الله ويدعون الله سبحانه وتعالى كما قال لعلهم يتضرعون؟ هل أنت تضرع إلى الله أم لا؟ شوف حتى التعبير بيتضرعون. نعم، هو مأخوذ من الضرع، مأخوذ من الضرع، والضرع إذا إذا إذا التقمه، نعم امتلأ والتقمه الفصيل أو غيره، تجد أنه يأخذ إيش بشفق، شفقة يأخذه مرة بعد مرة كأنه سينتهي. فكانه يصور هذه الحالة أن الله سبحانه وتعالى يحب تضرع عباده إليه، فإنما يصيبهم بهذه المصائب لعله أن يرجع إليه الضرع. ولكن حال الناس سبحان الله، وهي حكمة الله سبحانه وتعالى، أنهم إذا كثر عندهم الخير كما قال حتى عفوا أنه كثر خيرهم ونما ما عندهم من الأولاد والأموال، نسوا ما مر ما مر. نعم، مثل ما نحن نشاهد الآن حالنا اليوم. نعم، ولا زال أناس يعيشون بيننا قد عاشوا أياما، نعم، يذكرون ما فيها من الشدة. صحيح، في هذه البلاد. هنا قضية دكتور مساعد في هذه الآية التي أشرت، وهي قوله ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. يعني كأنهم يقولون إن هذه الضراء التي نزلت بمن قبلنا لم تكن عقوبة إلهية، إنما هي سنة طبيعية تمر على المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يفرق ولا تفرق بين أحد، ولم تكن عقوبة على معصية. وهذه أمور كأن الطبيعة حكمتها وهي التي تفرضها على كل أحد، فهذه الزلازل والفيضانات والبراكين والعاصير وغيرها لا تفرق بين مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، وتأتي على كل أحد. فالله عز وجل يقول هذه مقالته في كل مرة. نعم، قد مس آباءنا الضراء والسراء، فالله يبين أنه ما من مصيبة تنزل بالعباد إلا وهي بسبب ذنوبهم، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، وأيضا في سر القدر اللي تتم لهذا، أننا لما تنزل مصيبة بمسلم أيضا قد تكون من باب تمحيص الذنوب له ورفع الدرجة. نعم، فعندنا إذن أمران، قد تكون من أجل عقوبة لعمل ما تكون من باب التمحيص له، أو تكون من باب رفعة الدرجة أيضا له. فمثلا نعرف بعض الفضلاء ممن يشهد لهم بالخير، حصل له مثلا جلطة شوفية من بعضها وبقي فيه بعضا مثلا، وهو يذكر بخير ويعرف بصلاح ويعرف بحرصه على الدعوة لله، فهل يقال إن هذا بسبب ذنوب كلها؟ قد يكون من باب التمحيص، وقد يكون من الخير له أن يكون هكذا، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء. فكيف يتعامل هذا العبد، وهذا هو أهم قضية، كيف يتعامل هذا العبد مع هذه المصيبة؟ نعم، من المسائل العلمية التي تثار يا أخواني في موضوع إعجاز القرآن، قضية معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الأنبياء في القرآن الكريم ولم يذكر لهم معجزات، ولذلك في قوله تعالى في سورة هود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. البعض يقول ما هي معجزة هود؟ نعم، ربما ما كان له معجزة. نقول لا، ما من نبي إلا وله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر. هنا آية تؤكد هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء كلهم جاءوا ببينات لكنها بعضها ما قص علينا، ولذلك قال منهم من تلك الرسل، قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. هذه الآية تدل على أمرين. الأمر الأول أن منهم من لم يقصص علينا مطلقا، نعم، يعني بعض الأنبياء ما نعرف عنهم شيء أصلا. نعم، أصلا. وبعض الأنبياء قص الله علينا طرفا من خبر أخبارهم، وليس من هذا الذي قص علينا المعجزة التي جاء بها. أين؟ وهي قوله سبحانه وتعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها. نعم، يعني بعض أنبائها. نعم، قال ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. بالبينات، شوف حتى ما قال ما جاءتهم رسلهم ببينات، بالبينات، وإنما جاءوا بالبينات الكاملة الدامغة التي لا مفر من تصديقها. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل الآخر. فهذه دلالة تؤيد هذا الحديث. نعم. نعم. يعني كانها لا علاقة بالحديث. نعم. يعني تفسروا هذا الحديث. نعم. يعني قد يستدل بها على أن ما من نبي لو أوتي بينة ومعجزة دالة على صدقه إلا أن بعضها لم يقصص علينا. في هذه طبعا الآيات التي بعدها ستأتي قصة موسى عليه السلام، اللهم صل وسلم، وقصة العصا التي هي آية أو أحد الآيات الكبرى لموسى عليه السلام، هي الآية الكبرى. نعم. نعم. فقال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا أمام فرعون. نعم. ولكن لما ألقاها الله سبحانه، لما مر الله سبحانه وتعالى يلقيها ويشاهدها موسى عليه السلام، قال حية تسعى. الله. وحية يعني ليست بالكبيرة. آه. وهذا وإن كان فيها نوع من الخوف من موسى مما حصل، فما بالك لو كانت ثعبان. آه. كانت أعظم. لكن لما كانت آية الله سبحانه وتعالى جعلها في هذه في هذا المقام ثعبان يعني ضخم. قال ونزع يده للآية الأخرى فإذا هي بيضاء للناظرين، لأن موسى عليه السلام كان فيه سمرة، وهذا البياض بياض لا يشوبه سوء، يعني ليس بياض برص. نعم. أو بهاق. أو بهاق. نعم. هو آية لموسى عليه السلام. ولهذا عندي سؤال يا دكتور مساعد لو توضح، وهو الآن ما وجه يعني الإعجاز في كونها تتحول يد موسى عليه الصلاة والسلام إلى بيضاء للناظرين؟ أنا أتساءل دائما عن هذا يعني، وأقول يعني تخطر على بالي قصة طفيل بن عمرو الدوسي عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعل له آية يصدقه، فجعل له نورا بين وسط بين عينيه، فقال أخشى أن يقولون هذا فعل الآلهة بي لأنني قد كفرت وصبأت، فجعل الله أن يجعله في صوتي. أنا أربط بينهما، يعني هل من المعقول أن هذا النور الذي أوتيه الطفيل أفضل من البياض الذي أوتيه موسى مثلا؟ يعني أربط بينهما، ما وجه يعني كون البياض إعجازا برأيك؟ يعني كون البياض إعجازا والله أعلم، أن موسى عليه السلام كون يده يعني سمراء ثم تتحول إلى هذا اللون ومشاهدونه، يعني مجرد أن يدخل يده في جيبه، الجيب ليس الجيب هذا يعني الدرع، إنما مثل نعم، لأنه الجيب هكذا، يعني هو الجيب ما مأخوذ من جاب الشيء إذا شقه. نعم. فيدخل يده ثم يخرجها في شق قميصه. نعم. في شق قميصه ثم يخرجها بيضاء. وهذا أنت لو تأملته مشابه لأفعال السحر عندهم. أي نعم. مشابه لأفعال السحر عندهم. كأنه جاء موسى عليه السلام بآية تشبه ما عندهم هم. فلما رأوها فظنوا أنه سحر، وهذا لاحظ قال بعدها، قال موسى، قال فرعون، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. عليم يعني ساحر يعني متقن السحر. اي نعم. ولهذا لم يطرأ عليهم الا هذا، لانه من جنس ما يعني يظنونه. ومن باب الفائده اي قضيه انه نقول انه لا يلزم انه النبي ياتي بـ بـ بايه من جنس ما برع به قومه كما دائما يشاع. اي نعم. وانما نقول يلزم اللازم ان ياتي بايه يفهمها قومه ويدعون لها. وعلى بالمناسبة كونهم يقولون مثلا عيسى عليه السلام اشتهر قومه بالطب، أنا لم أجد، أنا من خلال قراءتي في تاريخ بني إسرائيل وفي هذه الفترة التي عاشها عيسى عليه السلام، لم أجد أنه كان يذكر أن قوم عيسى كانوا يشهرون بالطب أطلاقا. وأول من رأيته ذكر هذا الجاحظ في أحد رسائله، ذكر هذه القضية. أول من رأيته هو ذكر أن قوم عيسى اشتهروا بالطب. طبعا قد يكون من قاله قبله لا، وتصور حتى لو نظرت أنت في معجزات الأنبياء ونظرت في مناسبتها لما كان فيه القوم، يعني مثلا ناقة صالح، ما وجه مناسبتها لما برع فيه قوم صالح؟ يعني برعوا في لا برعوا في النحتهم في النحت. هي نعم. هل يستطيعون أن ينحتوا من الجبال شيئا حيا؟ يعني هذه مناسبة. نعم. قصة موسى فيها نوع مناسبة. أنا أقول لذلك يعني هو الأغلب لا شك، لكن ليس بلازم. ليس بلازم. نعم. ونقول ليس بلازم فقط، وإلا لا شك أنه كونه تخرج من ما برع به قومه هذا أبلغ أكثر دلالة. نعم. أدل على ذلك. وإلا إبراهيم عليه السلام نجا من النار، والنجاة من النار معجزة. لا شك. صحيح. ولكنهم عوقبوا بنقيض قصدهم، لكن ليس فيها أنهم برعوا بهذا الشيء. صحيح. صدقت. أي نعم. وإن كان يعني سبحان الله يعني عبادة النار أو الصابئة أو كذا، لكنها ليست مضطردة فعلا. هذه المقولة أن كل نبي يعني يؤتى من المعجزات ما يناسب. ألا تعجبون معي يا مشايخ من هؤلاء السحرة الذين كانوا في أول النهار كفارا سحرة عتاه طغاة معاونين لهؤلاء الظلمة داعين إلى سبيل الشيطان ليصبحوا في آخر النهار شهداء بررة؟ الله أكبر. والله إن هذا ليدلك على أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا إله إلا الله. والأعجب من ذلك أنهم لم يؤمنوا ثم كتموا إيمانهم، ولم يؤمنوا أيضا ولما فتنوا تراجعوا ولو في الظاهر بحجة الإكراه. نعم. ولهم ذلك، أليس كذلك؟ نعم. لهم أنهم قد يتراجعون ثم يعودون مرة ثانية أو يؤمنون سر يناورون في إيمانهم، ولكنهم جاهروا وثبتوا وعلموا أن فرعون إذا قال كلمة سينفذها لأنه طاغية وجبار في الأرض، وصبروا وعد بالقتل والتصليب ونفذ ما وعد به، ومع ذلك سألوا الله عز وجل أن يغفر لهم خطاياهم وأن يتقبلهم. هذا يا إخواني والله شيء يشد الإنسان جدا. كيف الإنسان يصير في ساعات مثل هذه الصورة؟ ولاحظ إجماع من السحرة كلهم فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهنا فرعون يعني جاء بطريقته المعتادة، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر، إن هذا لكبيركم الذي علمكم السحر. في هذه الآيات قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، هذه حيلة منكم وخطة بينكم وبين موسى، وهكذا يفعل الطغاة. نعم، لاحظ كيف التسليط الإعلامي، تضليل الإعلامي، فهو يستعمل هذا الأسلوب باستمرار. طيب أنت جئت بهؤلاء السحرة من أجل يكونوا هم خصوم موسى، وإذا بهم يصبحون أول من يؤمن به وأول من يكشف حقيقة ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، ويعرف أن الذي جاء به لا يمكن أن يكون من باب السحر وأنه آية عظيمة من عند الله. ثم هذا الثعبان الذي أشرت إليه دكتور مساعد ما اكتفى في أنه التوى ولا جاء بأفعال وتصرفات عجيبة، أخذ كل سحرهم وأنهى، ما أبقى منه ولم يذر ولم يتأثر لأنهم يعرفون. ثم عاد عصا مرة أخرى، أين ذهب السحر؟ هذا شيء لا يطيقه أحد ولا يستطيعه إلا رب العباد. فآمنوا، ومع ذلك بقي هذا المرتكس الكافر الجبار العنيد، لم تنفعه تلك الآية. سبحان الله. وهذا أيضا يفيد دكتور عبد الرحمن بعد إذنك، يفيد في أنه مهما يعني بلغ الإنسان يعني من الكفر بالله أو مزاوية مثل هذا، فإننا لا يكون عندنا نوع من القنوط في أن يسلم. نعم. والسحرة أيضا يدل على أو كأن في إشارة إلى أن هؤلاء السحرة مع أنه كانوا يلبسون على الناس إلا أنه قد لبس عليهم، ولهذا من كشف لهم الحق ما أكره عليه. أي نعم، وعلموا علم اليقين، ولهذا أحيانا تكون معرفة الشر بتمامه معينة إلى الانقلاب إلى معرفة الخير. هذه تذكرني بمسألة يا أخواني، وهي قضية إيمان السحرة، إيمان مفاجئ. نعم. ثم إيمان مفاجئ ذهب كل ما كان في نفوسهم من التكذيب وأقبل ما كان غائبا من التصديق. الله. لدرجة حتى زي ما تفضلت، لذلك شوف حتى التعبير في القرآن الكريم دائما وألقي السحرة. نعم. من هو الذي ألقاهم؟ يقول المفسرون أنهم لفرط الخضوع. أي نعم. والإيمان والتصديق. كأنهم ألقوا إلقاء غصب عنهم. الله أكبر. لكن العجيب هو تذكر هرقل، هذا ذكي. نعم. قال هل عندما جاء أبو سفيان قال هل يرتد أحد منهم سخطة بعد أن يؤمن سخطة لدينه؟ قال لا. فلما جاء في التعليل قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الله. أنا أتصور السحرة هذولا وقع عندهم لهذا الموقف، يعني استشعروا حلاوة الإيمان واليقين، ولذلك قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إلى ربنا منقلبون، وضربوا بتعذيبه وتكذيبه وتهديده كل عرض الحائط. لا إله إلا فقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة. نعم. الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر الله خير وأبقى. هيا اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الله يجعلنا منهم يا رب. أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه. أنا أتصور السحرة ذاقوا هذه الحلاوة ولذلك لم يبالوا بهذا التعذيب ولهذا لا. وهذه الحقيقة يا أخواني كما تفضلت دكتور مساعد قضية أنك لا تقنط من هداية أحد. نعم. كافرا أو عاصيا أو فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هؤلاء الذين كانوا أشد أعداء موسى. نعم. يعني كان يعني فرعون كان مؤمل فيهم أنهم هم الذين سوف ينصرونهم. ينصرون فجأة أصبحوا هم الشهداء. الله أكبر. من العجيب أن هؤلاء القوم فرعون طبعا الآن قتل السحرة. نعم. وانتهى الأمر حدث. تبدأ الآيات تصيبهم شيئا بعد شيء. ولأن الله سبحانه يقول فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. يدل على العتو الشديد الذي عندهم. ولما وقع عليهم الرجز لاحظ سوء التعبير قالوا يا موسى ادع لنا من ربك ما قالوا ربنا أين؟ شوف ادع لنا ربك بما عهد عندك ثم أعطوه موعد لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون والأجل اللي يبلغونه وما أخبر الله به في النهاية أنه يغرقهم. الله. وهنا ملحظ لطيف يا حسن ننتبه له أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام برسالتين. الرسالة الأولى لفرعون أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. والرسالة الثانية لبني إسرائيل أن يخرجهم من أرض مصر ليردهم إلى الأرض التي جاءوا منها. أي نعم أرض الوعد. نعم. اللي هي أرض الوعد. فإذا موسى عليه السلام كان رسولا إلى قوم كافرين وإلى قوم مؤمنين في آن واحد. فإذا فهما مهمتان. قوله سبحانه وتعالى في الآيات هذه يعني تعطينا تلك النفسية التي لا تكاد ترجع عما تغلغل فيها. ولهذا الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. نلاحظ الآن يقول يعطونه موعود المواثيق ثم الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم هذا البلاء ثم يعودون إلى الإنكار والتكذيب مرة أخرى. وما تغني الآيات هو النذر عن قوم لا يؤمنون. يعني مهما بلغت الآيات من الحجية والظهور والقوة ما تغني عن قوم قد أضمروا الكفر كما قال الله عز وجل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعرفون أن هؤلاء رسل وأن هذه آيات وأنهم صادقون ومع ذلك قد يعني أضمروا في أنفسهم التكذيب. فالله عز وجل يطمس بصائرهم ويعني يجعلهم يرتكسون في باطلهم نسأل الله العافية. سبحان الله العظيم. وهذا هو العقوبة. يعني بعض الناس يظن أن العقوبة نار محرقة ولا زلزال ولا فيضان. نعم. والحيلولة بينك وبين التوبة عقوبة. بل من أشد العقوبة. أشد العقوبة. فحيل بينهم وبين ما يشتهون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقولون أحدهم كان من الصالحين قالوا فحدثت نفسه يعني أني يعني بالغت في الطاعة والاستجابة فماذا لو يعني تمتعت بالدنيا وترك الطاعة ساعة. نعم. قالوا فما أصيب بيك ببلاء ولا أصيب بمرض ولا. فقال كأنه قال في نفسه يعني قد عصيناك فما عاقبتنا. فقال قد حرمناك لذة العبادة ولذة المناجاة. الله. وهذه أكبر عقوبة. أي نسأل الله العافية. كثير منا الآن ربما أنه يعيش هذا هذه العقوبة فعلا. نعم هذه العقوبة صباح مساء وهو لا يشعر. نسأل الله العافية. الله يا أخواني أن عدم تلذذك بعبادة ربك بعبادة الله وبالقرآن وعدم فهمك له أنها عقوبة. نعم. وأنها يعني مصيبة كبيرة جدا لو تأملها الواحد منا لوالله لبحث عن العلاج لها في كل مكان. سبحان. وذلك لما ذكر الله القرآن قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إذا ما تذكرت بالقرآن ما لك قلب. لا حول الله. أي نعم ما لك قلب. لمن كان له قلب حي. أي حي ومستنير بنور الله عز وجل. من حين ما تقع الآيات يعني تفيض يعني فيوض التقوى والإيمان. من عجيب هؤلاء القوم أيضا يوم بنوا إسرائيل. نعم. لما الله سبحانه وتعالى طبعا مدحهم الله سبحانه وتعالى في آية في قول سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. نعم. نعم. فشهد لهم سبحانه وتعالى بالصبر. لكن لما حصل ما أنعم الله عليهم من تدمير فرعون وما كانوا يعيشون، قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. لاحظ إنكم قوم إيش؟ تجهلون. يعني قمة الجهل. كيف تطلبون أهلها أصنام؟ ما أنتم، ما الذي أنقذكم من فرعون، من الذي أخرجكم من هذه الظلمة إلا الله سبحانه وتعالى، ثم تطلبون إيش؟ هذا أصنام. هذا لا شك أنها قمة في الجهل، ودلك على أيضا أن هذا الشعب لا زال يحتاج إلى ماذا؟ إلى تربية، يعني يعيش طفولة البشرية كما يقولون. نعم، لا زال يحتاج التمحيص، ولهذا حصل له التمحيص في أرض التيه. أنا أريد أن يعني أسوق بشارة لإخواننا في فلسطين من قول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض والمغاربة التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فنحن نقول لإخواننا في فلسطين، هذا البلاء الذي نزل بكم وهذا الكرب الذي حل بدياركم وهذا الضيق والعنت الذي تعيشونه وتعيشونه منذ عقود سيرفعه الله عز وجل، لكن بشرط أن تصبروا وتثبتوا وتتقوا الله عز وجل حق التقوى، فإنكم إن اتقيتم والله ليورثنكم الله هذه الأرض وليرينكم في عدوكم ما تقر به عيونكم وعيون المؤمنين في كل مكان. صحيح. فأبشروا، بنو إسرائيل جاءهم من الضعف ومن الذل أضعاف أضعاف أضعاف ما أنتم فيه، ومع ذلك رفعه الله عنهم وعذب فرعون أمام أعينهم وشفى ما في صدورهم. وأنتم أيها المؤمنون المرابطون من إخواننا في فلسطين نقول لكم اصبروا، فالله عز وجل لن يضيع صبركم ولن يضيع جهدكم، وإياكم أن تستعجلوا وإياكم أن تقنطوا وإياكم أن تيأسوا من روح الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، وبإذن الله ستكونون أنتم المنتصرون وأنتم المفلحون. هي قوله سبحانه وتعالى في آيات موسى عليه الصلاة والسلام قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. كلما تقرأ هذه الآية وتتذكر صفة الكبر والعياذ بالله وأنها من صفات الله سبحانه وتعالى المتكبر، وأن المتكبر من أشد العصاة لله سبحانه وتعالى، ولذلك يقولون هنا أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى أو من أول الذنوب الكبر. نعم. فيقولون ما منع إبليس أن يسجد لآدم إلا الكبر. نعم. قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سبحان الله. ولذلك سبحان الله العظيم حتى في حياة الناس الآن أنت تلاحظ الشخص المتكبر من أبغض الناس إلى قلبك. نعم. وإلى قلوب الناس. الله. ولو سألته ما الذي دفعه إلى هذا الكبر لا وجدته، ربما أنه ملك قرشين ولا سيارتين. نعم. مثلا أو يعني رغبة في أن يكون له شخصية متميزة في الناس وكذا، أو يترفع عن كبرا وغرورا. سبحان وما يدري أن الوصول إلى قلوب العباد أكثر ما يكون من طريق التواضع. نعم. لكن لاحظ هنا العقوبة، قال سأصرف عن آياتي. بس الله. أعوذ بالله. ولذلك قد يكون من أسباب صرف الإنسان عن الهداية الكبر. وعن الطاعة الكبر الذي في قلبه. نعم. الله يا بعض الناس يا أخواني أنه يتكبر أن يصلي في المسجد لأنه يقول يصلي فيه ناس عمال وزحمة يصلي في البيت. نعم. والله هذا نوع من الكبر. نعم. أليس كذلك؟ بلى. بس سبحان الله، وتأمل في قول النبي في قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. يعني سبحان نهي النبي صلى الله عليه وسلم. من هم الذين كانوا يعبدون الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفقراء وعمار وبلال نعم، ممن يزدريهم الناس يعني قالوا لك واتبعك الأرذلون. قالوا ما علمي ما كان يعمل. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أنا يهمني من يؤمن. نعم. أما وش صنعته وش عمله، من آباؤه، ما هو نسبه حسبه، هذا لا يسأل عنه الإنسان. أي نعم. يا سلام. وشوف حتى في الآيات قال الملأ الذين استكبروا، الملأ يعني صفة الكبر هذه كبر سبحان ملازمة للمكذبين ومانعة لقبول الحق. ما الذي منع أبا جهل أن يسلم؟ مع علم العلم اليقين، مع أنه علم أن محمدا رسول من عند الله ولم يشك في ذلك مقدار أنمله. الكبر، كبر. قال كنا نحن وبنو عبد مناف كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا. فلما يعني تساوينا قال، يقول منهم رجل أنا نبي وليس منا نبي. لا لا لا نجيب نبي. نعم سبحان الله. لا لا لا. نعوذ بالله من الكبر. في قوله سبحانه وتعالى أبو عبد الله الآيات اللي قبلها، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. أنظر إليك. حقيقة هذا مشهد لما تأمله، كيف موسى عليه السلام طلب الرؤية. نعم. يعني ما الذي جرأه على طلب الرؤية؟ لأنه الآن سمع كلام الله سبحانه وتعالى المرة الأولى لما أخذ الرسالة والوحي، فهو الوحيد من الأنبياء الذي جاءته الرسالة بوحي مباشر، مباشر من كلام الله المباشر له. ولذلك سمي كليم الرحمن. كليم، نعم، كليم الله وكليم الرحمن، لأنه أخذ الوحي مباشرة. نعم مباشرة. مع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله مباشرة، لكن أين؟ السماء. السماء لما عرج به. وآدم عليه السلام أيضا سمع كلام الله. فإذا تميز موسى بأنه أخذ الوحي أو نبئ بهذه الطريقة. بهذه الطريقة. وهنا أيضا لما جاء لميقات الله كان قد إيش في السابق؟ قد سمع الكلام. سمع الكلام. فأنس. هنا أنس. فتجرأ بعد الأنس. نعم. حزني أنظر إليك. نعم. حصل منه. ما دام أنت أعطيتني الكلام، الله فلا هلا أعطيتني الرؤية. ولذلك ما رده الرب بأن هذا تطلب هذا الطلب. لا تطلب هذا الطلب. قال انظر إلى الجبل، أنت يا موسى لا تحتمل هذا الأمر. نعم. انظر إلى الجبل. فاستقر مكانه. فسوف تراني. سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله والله يشلك. وخر موسى صائغ. يعني الآن هو أفاض على الجبل، يقولون مثل مقدار الأنملة من نور الرب سبحانه وتعالى فاندك الجبل. لا إله إلا الله. سبحان الله. لا إله. فإذا موسى كما قال يا موسى مصداقا لك إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الله أكبر. خذ ما أتيتك. وهذا يدل على ماذا؟ على أن قد يقول قال ففي الجنة يرون المؤمنون يرون ربهم. نعم نعم. أقول نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيهم من القوة ما يستطيعون يتحملوا به الرؤية. أما في الدنيا فلم يره أحد كما تذكر عائشة رضي الله عنها قال لن تراني. في قوله اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. أنا يعني عندي وقفتان في هذه الآية، والوقفات كثيرة سبحان الله. كلام الله ثر، يعني لا تكدره الدلاء، بحر لا تكدره الدلاء. قوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، يقول الشنقيطي رحمه الله يعني لم يذكر أن العجل إله فيما يحكيه الله عز وجل لهم، يعني ما قال اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا إلها. كأن مثل هذا لا يمكن أن يتصور، فكيف فعلتموه يا بني إسرائيل؟ عجل يعلف ويحصل منه ما يعني بهيمة ناقصة، البشر وهم البشر الأكمل منه لا يعبدون، فكيف يعبد العجل الذي صنعه البشر؟ ولذلك كأنه في الاستبعاد يعني اتخذتم العجل، ما يقول اتخذتم العجل إلها، سبحان الله، وهم اتخذوه إلها. نعم نعم. لأن مثل هذا كأنه لا يمكن أن يتلفظ به، يعني حذف المفعول الثاني لاتخذ. أي نعم، حذف المفعول الثاني لاتخذ. أي نعم. الثاني قوله ألم يروا أنه لا يكلمه، استدل على نقص هذا العجل ما يكلمه. فماذا نقول لأولئك الذين ينفون صفة الكلام عن الرب سبحانه وتعالى؟ يعني يشبهون يعني هذه صفة نقص. إذا قلت أن الرب لا يتكلم والله قد أثبت هذه الصفة في غير ما آية من كتابه أنه يتكلم حتى يسمع كلام الله. ألم يروا أنه لا هنا كلمه ربه. كلمه ربه. وهنا قال ألم يروا أنه لا يكلمهم. يعني المفروض أنهم كانوا أعقل من ذلك. أي نعم. ما يكلمهم. طيب كيف؟ سبحان الله. يتخذونه إلهًا. جاء من أمة محمد من يزعم والعياذ بالله أن الرب لا يوصف بصفة الكلام لأنها من صفة المحدثات. أي. وهذه الصفة لا تليق بالرب القديم. أي فلسفة. هذه فلسفة. من اللطائف في قوله وألقى الألواح. نعم. طبعا الألواح كما ورد الخبر أن الله سبحانه وتعالى كتبها لموسى بيده. بيده. لما ألقى الألواح، طبعا الله أعلم شكل هذه الألواح وكيف لكنها ألواح. موسى عليه السلام لما سمع بالخبر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبره وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال لهم وأخبره بأنهم عبد العجل. نعم. السماع غير الرؤية، ولهذا لما كان يسمع سبحان الله ما كان لم يكن وقع الوقع عليه شديدا مثل شديدا مثل ما لما رأى على الواحد بيده اللي هو الوحي الذي كتب الله سبحانه له. أي نعم، ألقاه ورماه، يعني رماه من هول ما شاهد. الله أكبر. وفي هذه يعني استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما كان ناظر في الواسطية، يعني بعض علماء عصره رحمه الله الجميع، فهو من شدة يعني مغاضبة إلى هؤلاء رمى الأوراق معه، فقال له أحد المخاصمين له: من أين تجد في كتاب الله أن العلم يرمى؟ قال: في قوله تعالى وألقى الألواح. قال فهو المتضايق: وكنا نعجب من سرعة بديهته. الله أين. نعم. فلما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح. أين. لكن هذه طبعا من أعظم الأمثلة لقولهم ليس رائن كمن سمع. نعم. أحيانا تخبر الخبر وقد تتأثر بعض التأثر، لكنك إذا رأيت غيرت كل شيء. وهذا يدلك على الحقيقة، بس نكمل هذه الفكرة معي أبو عبد الله لقضية أهمية الإعلام. الإعلام المرئي. نعم. حينما تشاهد تسمع ماذا يحصل لإخواننا في فلسطين، تسمع حصل كذا حصل كذا حصل كذا، لكن لما تشاهد سبحان الله تتأثر جدا وتتغير. نعم. فرق بين السماع وبين، حتى ذكر أن أحد يعني الأمراء لما شاهد الأفارقة وهم يبحثون في بيوت النمل تعجب من هذا المنظر الذي لم يتوقع أن يراه، فأرسل فرقة للبحث في هذا الموضوع هل هو حقيقة وإلا دبلجة إعلامية وكلام فارغ. فالفرقة طبعا لما كشفت الواقع وأنه أشد مما رآه ذلك الرجل الثري من المسلمين، مباشرة يعني تبرع بمبالغ كبيرة جدا لإعانة هؤلاء الفقراء بسبب تلك اللقطة. نعم. لقطة بس، والفقراء يبحثون في جحور النمل عن يعني أي شيء من بقايا النمل من غذاء النمل، يزاحمون النمل على قوتهم. فقال هل هذا حقيقة وإلا موضوع فيه دبلجة أو فيه. الله أكبر. وأرسل فرقة، أنا أعرف واحد من هؤلاء الفرقة ليحدثني بالخبر. يقول ذهبنا والتقطنا الصور حقيقية لهؤلاء القوم في مواقعهم وجئنا بها إلى ذلك الرجل الذي لما رأى هذا الأمر اندهش وقال: ما كنت أظن أن في الدنيا في هذا الزمان أحد يعيش مثل هذه العيشة، وأنا رأيت هذه الصور يعني من عبر الأفلام التي بثت ونشرت. نعم. هو تصديقا لقولك أن ليس من رأى كمن سمع في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام عندما دعا ربه. نعم. قال هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نعم. لكن دعا. نعم. لكن قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بغلام اسمه. فقال: ربي أن يكون لي غلام. طيب أنت تدعي قبل شوية والآن لما بشرت تقول أن يكون لي، تستغرب. طلب آية. نعم. طلب جعلني آية. نعم. حتى أطمئن إلى أن هذا الأمر قد تحقق. بالضبط. ليس هذا من باب أنه كان يشك. لا. لكن ليست الرؤية كال مهما السمع مهما كان. وهذا يدل على أن العلم درجات. نعم. أنه ليس منزلة واحدة. هناك علم، هناك يقين، هناك عين اليقين وحق اليقين ها؟ صحيح. نعم. هذه مذكورة في سورة التكاثر. نعم. لعلنا نختم بقول سبحانه وتعالى وهو يصف أمة محمد، قال: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. قد يقول قائل: نحن لو قرأنا الآن ما في يد اليهود والنصارى من بقايا كتاب يسمونه الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، هل نجد صفة محمد صلى الله عليه وسلم موجودة؟ نقول: نعم، محمد صلى الله عليه وسلم قد ذكر باسمه وذكر بوصفه. الله أكبر. نعم. ولكنهم تعمدوا طمس الاسم بالذات وحرفوا أحيانا في الوصف. نعم. ولهذا إذا تأملت، وأنا قد قرأت في بعض ما كتبه بعض النصارى، كما يسمونه شروحات العهد الجديد، يشرحون ما يسمونه بالعهد القديم، فيذكرون نبوءات لداود عليه السلام وأرمية وشعر ويحاولون تنزيلها على من؟ على عيسى عليه السلام، على أن هذه النبوءات في عيسى، مع أن لا تنطبق مع حال عيسى، لا تنطبق إطلاقا، إطلاقا ما تنطبق. وإذا نظرت في هذه الصفات تجدها تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنطبق على غيره، ولكنهم من شدة يعني تحريفهم حتى هذه النبوءات التي لا تنطبق إلا على وصف النبي صلى الله عليه وسلم محمد يجعلونها في وصف عيسى تعسفا. لكن يتركون ثغرات. لا شك. لا. نعم. المتدبر. المتدبر يجد ثغرات تدل على محمد حتى في الكتاب المحرف الآن. لا شك وموجود إلى الآن. نعم. قابلت أنا رجل ممن هداه الله للإسلام من أثيوبيا، جاء هنا في السعودية، فقلت له هل تجدون بالفعل صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أحصيتها في الكتاب المقدس في 73 موضعا، لا يمكن، لو أولت واحدة ما استقامت لك البقية. نعم نعم. 73 موضعا. سبحان الله. في كتاب قيس الكلبي لعلك. نعم. في إشارة إلى وجود. وأيضا الكلداني ديفيد. أيه. في مجموعة كتب خرجت في هذا المجال. نسأل الله ينفعنا بكتابه. نسأل الله ذلك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. شهر رمضان الذي